افتح يا شيخ افتح. فتح الله لكم. فتح لكم ولا فتح عليكم؟ شو الصحيح؟ ليش يقول فتح عليك؟ فرق بين فتح عليك وفتح لك، لأن الله قال في الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ثم قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما يفتح الله للناس، للناس مش على الناس. فالفتح على يكون إذا كان ما علم. ما يفتح الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فعلى هذه على الاستعلاء مما علمتم من الماء والرزق. أما إذا فتح لك هداية وشيئا في الأرض فهو فتح لك. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حتى أن يفتح أرضا أنت تظنها يعني شيئا محسوسا معلوما، لا، فتح الحق والنصرة. واضح إخوانا؟ فإذا أردت أن تدعو لأحد أن يفتح الله له من العلم والهداية والبصيرة فقل فتح الله لك. يعني والدين كلمة طيبة، وهذول اللي يتخففون في الكلام كثيرا ما يفسدون، ولعلهم يشتمون نبيا أو ربا وهم لا يعلمون. يعني عاجلا اللي بيقول لك لما جاء لوط في الخطبة، قال لما جاء لوط إلى قومه ونهاهم عن اللواط، هذا مما حملته العامة، وهذه حقيقة جهالة. ليه جهالة؟ لأنه ليس خطأ يعني زي على ولا يعني فتح عليك بركة ولا فتح لك بركة، أخطأت إنما تنتين بركة فما ضرك شيء بحمد الله. إنما أن تشتم نبيا مصيبة ولو لم تكن تقصد، مصيبة ولا لا أخوان؟ ولو لم تكن تقصد. يعني قد يأتي رجل فيقول للنبي مثلا كلمة فاحشة وهو يريد بها خيرا، يعني ايش نغمض عنه ولا نصلبه؟ لازم نصلب. شايف يا اخوانا؟ فهذه ان تقول لمن يعمل بعمل قوم لوط لواطي، هذه جهالة مركبة. ليه جهالة مركبة؟ اشد ما فيها مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما قال أن قوم لوط كانوا يلوطون أو يتلاوطون، ما قال هذا، قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. النبي قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. فبالتالي لا يجوز لنا أن نتجاوز ألفاظ النبي. واللي بيقول لك يجوز جاهل، جاهل. ليش يا شيخ؟ لأن النبي هنا كان يتكلم في دين. تالله لو أن النبي يتكلم في نعت جلد شاء ذكر إهابا أو قال جلدا، ذكر الدباغة، ذكر شيئا من هذا، قال المقير والنقير والدباء والحنتم، هذول النبي ذكرهم في آنية كان يشرب فيها وفد بني قيس. ليس لك أن تخالف. ليه؟ لأنه كانت تسميات على دين، كانت في أرض الناس، ولكن جعل النبي منها دينا، لك أن تشرحها ولكن ليس لك أن تجاوزها إلى غيره، وهو نبي عليه الصلاة والسلام. فكلام النبي في قوم لوط دين أم غير دين؟ دين. كلام النبي عن قوم لوط دين، لأن النبي يوحى إليه، فلا يتكلم في قصص الكتاب إلا دينا. اذكروا الله، يعني انتبهوا كيف النبي كان يتابع القرآن فلا يحيد عنه ولا يلتحد عنه. ليه قلنا لا ينتحد؟ لأن الله قال له أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فلن يلتحد النبي عن كتاب الله. لما فعل المنافقون ما فعلوا كما في سورة براءة، إن المنافقون قالوا ما رأينا يعني أرغب بطونا ولا أكذب لسانا من قرائنا. هذول المنافقين كانوا بيتكلموا على علماء الصحابة رضي الله عنهم. عن مين؟ رضي الله عن الصحابة. فقالوا بيقولوا عن علماء الصحابة المنافقون ما رأينا أجنب لسانا ولا أوسع بطونا من مين؟ من القراء. فأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم قالوا كلمة الكفر. ثم قال للنبي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل لأن الله ينبئه غيبا إنه إذا سألتهم راح يقولوا كذا وكذا. قل يعني إن قالوا هذا قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. جيد قل أبالله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون. فصار فلروى الحديث من الصحابة قال فرأيت أحدهم متعلقا بأقتاب ناقة النبي عليه الصلاة والسلام والحجارة تنكي يعني بيمشي والحجارة بتضرب في جريه بالتعثر وجار ورا النبي يقول إنما كنا نخوض ونلعب أظن. فقالوا كما قال الله شيخ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هيا قال الآن شو بده يقول النبي ماذا أمره الله؟ قال قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. هلا لو تركت لأحد الوعاظ بقول له يا فلان فلما استهزأت بالله ورسوله وبقول لك ما هو شو الفرق بينها وبين الآية. إنما شو قال النبي أفصح الناس لسانا قال أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون. فتلى الآية انتبه كيف كان النبي يلتزم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هذه مهمة يا أخواننا شاع عندنا إنه لما فتح النبي مكة عليه الصلاة والسلام فصار قومها في يده قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قال ما نعلمه وحفظناه إنه شو قالوا أخ كريم وابن أخ كريم إلى هون لا بأس. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هل هذه الرواية لا تصح عن رسول الله؟ الصحيح عظيم الشأن. ليه؟ ماذا قال؟ هذا رجل كما قالت أم المؤمنين عائشة كان خلقه القرآن. الآن امتحنه. هذه قصة جرى قبلها وجعل الله له هداية في رسول سلف من قبله يوسف. فلما قال له الناس أخ كريم يعني إحنا إخوة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله له. هذا كلامي كلام يوسف. فالنبي يتأول القرآن. فإذا كان النبي يلتزم القرآن فما بال الذين يزعمون أنهم ورثة النبي لا يتأولون القرآن ولا كلام النبي. لو كانوا ورثة بحق لرأيتم الكلام من أفواههم على مسير النبي عليه الصلاة والسلام. إنما لا يحسنون إلا الخلاف. يعني الشعر تعرفوا بيت الشعر بيتين ثلاثة أربعة على المنبر في صحيح البخاري كانوا يعلمون أو لا يعلمون عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومثلها في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها إنه ابن عباس بيقول ويعلم يعني من بعده من المسلمين إنه ألا يسجع. طبعا الشعر أشد من السجع يعني أخبث من السجع. فقال ابن عباس إنه ما تسجع على المنبر إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر لا يفعلون إلا ذلك. شو يعني كما قال البخاري يعني قال لا يفعلون إلا ترك السجع. فالسجع اللي بتسمعوه السجع أخوانا أن تأتي يعني بثلاث كلمات متتابعات على لحن وحرف وفصل وقافية واحدة. ها؟ زي ما جاء رجل في صحيح البخاري للنبي كانت امرأة رمت امرأة بحجر والمرمية حبلة فقتل الجنين فقضى النبي دية على عاقلتها يعني رجالها للي رمت انه عصبتها وعاقلتها يدفع الدية. دية ولا دية؟ شو بيقولوا الناس؟ وهذا خطأ. شو نقول؟ دية. لان الدية دين فقولوا كما قال الله دية وليس الدية. زي الفاظ ناس يقول لك لفة هي لفة شفة مش شفة ولا لفة هي شفة ولفة. واضح اخوانا؟ فقضى النبي بدية على عاقلتها. اتفقنا اخوان؟ فقال احد عصبتها من الرجال، قال أؤدي زكاة من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا اكل، ومثل ذلك يطل. اي ثلاث لامات. شو يعني مثل ذلك يطل؟ يعني مثل ذلك هدر، هذا ما حدا بيدفع. قال أؤدي دية من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا اكل ومثل ذلك يطل. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اخو الكهان سجع كسجع الكهان. ثلاث احرف. شفت وين الشيء؟ واضح اخواننا؟ ليش؟ لانه فيه تكلف. قد تجدون في كلام النبي ثلاثة حروف، هذا ليس سجعا لانه وحي لا كلفة فيه، انما الناس يتكلفون يا اخوان. اما اذا كنت تقول كلاما فعرض عارضا ما قصدته فليس سجعا، السجع منحوت المقصود، وهذا اللي يفعله الخطباء بعد شعرهم. فابن عباس نهى عنها. ارجع عن قولهم، ولان هذه شديدة شائعة في الناس، ما بيقول لك فلان موطي في؟ اذا فلان كان يأتي الذكران من العالمين ويأتي الرجال شهوة من دون الناس او يأتونه شهوة، شو بيقولوا عنه؟ لوطي. وهذه يا اخوانا شتيمة للوط. انت تأتي لرجل فاجر فتقول هذا موسوي، هذا محمدي، هذا عيسوي، ما بصير؟ رجل فعل فاحشة تنسبه الى لوط. يوم اليوم ان شاء الله نشرحلكم يا اخوانا من حكمة الله العلية لما اصلا اسمه لوط، لما اسمه ابراهيم. من الان اعلموا ان كل نبي ارسله الله جعل في اسمه دواء وهداية قومه، في قومه العلة وفي اسمه الدواء. يعني ثمود من ارسل الله لها؟ صالحا. ما هو الثمد يا اخوان؟ الثمد قلة الماء. ارجع الى صحيح البخاري في صلح الحديبية، قال فاتينا على ماء، على ثمد قليل الماء يبض مضا، يعني ثمد. ومن فواش الثمد قلة الماء. فلما ارسل لهم ناقة الله وسقياها، فالله يعلم ما يفعل، ولكنهم يفسدون في الدين. قالوا لك طلعت من الصخر ومعها ابنها، كله كذب، والذي خلق محمدا وانزل القرآن كذب كذب كذب. ولو كانوا حريصين على دينهم فليأتوا يبينوا لنا من اين اتت الصخرة. ناقة الله وسقياها، انما كان ماء لان الثمد ثمد قلة الماء. واضح اخوان؟ وابراهيم حملنا الملة عن من يا اخوانا؟ عنين. تعرف ما معنى ابراهيم يا اخوانا؟ جذرها على برأة وعلى برأة. واضح اخوان؟ فالابراهيم في لسان العرب من برئ بعد علة، من برئ بعد علة. واي علة كانت؟ كان في قوم يشركون. فتجد ابراهيم حصرا في القرآن يقول انني بريء، انني براء، انني بريء. هو اكثر نبي اللي قال البراء مين؟ ابراهيم. ليه؟ لان هذا معنى. فبرئ من علة الشرك. واضح اخواننا؟ والبره في لسان العربي الحجة والبرهان. من انت بتقول برهان. فاتى ابراهيم بما؟ بالحجج. قال تلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. فالله لا يفعل هكذا، لا ينظر ما سمتهم امهاتهم فيقول من بعدهم. كذلك نوح. اخوانا ما معنى نوح؟ ما النوح؟ طب ليش النوح؟ لا طلع شو احنا قلنا، مش هو يعني يسمي لك فقط حالته، وبيذكر لك علة. علة اذكر الله الا الف سنة الا خمسين عام. هذه مهمة جدا. نوح والف سنة الى خمسين عاما. اسمع، ما امن معه الا قليل. يونس عليه الصلاة والسلام مجد الله. القرآن اول سورة لنبي باسمه الصريح يونس. سورة مين؟ تعرف يونس؟ يونس ثم هود ثم يوسف، اول سورة. اخر سورة باسم نبي نوح سورة 71. واضح اخوانا؟ يونس اول يونس ابى، خرج مغاضبا ما صبر. قال الله في سورة القلم للنبي فاصبر لحكم ربك ولا تصبر. صاحب الحوت. فما صبر يونس وجعله الله في أول القرآن، وصبر نوح ألف سنة إلا 50 عاما فجعله الله في آخر الكتاب، وجعله أول المرسلين في آخر الكتاب. ليه؟ من كان مؤمنا يؤمن بحكمة العلي الأصل ينظر ويتدبر ويستهدي. اسمعوا يا اخوان، لما كان نوح اول المرسلين اخوانا 1000 سنة إلا 50 عاما كلها حكمة من حكمها اليسيرة العظيمة، انه سيأتي المرسلون بعده، انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح، فهو اول المرسلين. الا كلما يأتي رسول ونبي الى قومه يجعل له في نوح لاحظ هداية وعلما، انه اسمع انت الرسول، قد خلى من قبلك رسول لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما امن معه الا قليل، فان كنت مواثقا ربك فاحرص انك قد تعيش مثل هذا العمر ولا يؤمن لك احد من الان. فجعل في نوح لاحظ هداية، كل نبي بده يعرف انه اجى واحد قبلي 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن، بالتالي لتعطيه عزيمة انه ما تهتم آمنوا او لم يؤمنوا، لعلك باخر نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. واضح اخوانا؟ طيب ماله نوح اخوانا؟ فعلمنا الله، وهذه مهمة انا بدي اعاجل فيها، نوح عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن معه الا قليل. هذا هو، هذول التنتبع نوش علينا من ورائها تعلم من الناس. إذا قال أن نوح من نوح، واضح أخوان، النياحة على من تكون؟ على المين؟ شيخ أخوان، في نياحة على حي؟ فقال الله إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. قال أو من كان ميتا فأحييناه، مين الميت فأحييناه؟ كان كافرا فهديناه. واضح أخوان، فالكافر كالميت، فنوح في قومه كأنهم موتى وهو يدعوهم، لاحظ وما كان يبكي ولا ينوح، ولكن دعاء الميت لاحظ والأسف عليه نياحة. فكان كان الله بدي علمك أن نوح في 1000 سنة إلا 50 عاما كأنه كان في قوم موتى. وهذول الناس هاي الآن فضائيات وإعلام وهدى وقرآن وسنن ووحي، كم يستجيب من الناس؟ واضح أخوانا؟ طيب وسنأتي عليها قول نوح، ولكن بدي أشرح لكم إياها من كلام النبي الذي يوحى إليه. كانوا شيوخنا يقولون يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة، طب يا أخي تعالوا، طب وين القرآن والسنة في شروحكم؟ لوط أخوانا جذرها العربي لوطة. شو يعني لوطة؟ تجدونها في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عن آخر من يعني أول من يرى الساعة حين تقوم، رجل ينوط حوض إبله. شايفوا استعملها النبي؟ إيش قال؟ رجل ينوط حوض إبله. شو يعني ينوط حوض إبله؟ شو الحوض يا أخوانا؟ كبير محل ما بتسقي منه ساقية، يعني ساقية الحوض محل ما بتجمع الماء لتسقي بها ناقتك أو بعيرك أو بقرتك. شوف يا أخوانا، طيب شو فعل اللوط؟ إصلاح محل الماء. سمعت شو كان يسوي؟ لاط كان يصلح محل الماء. فإذا أرسل الله لأمة تضع ماءها في غير محله وأرسل نبيا، ذكرك شو بده يكون؟ هذا اسم النبي ليعلمهم ما يفعلون. لابد أن يكون لوطا يعلمهم أين يضعون ماءهم. لا أخوانا، فهذا هو الله. قال أخوانا، فما الله ما يسمي هيك هكذا على لوط. طيب ها؟ ايش؟ الله سمّى لا سمّى سمّى وقال تأتون الذكرى إنكم لتأتون الرجال الإتيان، يعني الإتيان الذكرى. لما النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه وبكتابه، قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فلا يحل لمؤمن يزعم انه على اثر النبي ان يقول غير قوله. يا زلمه انت يكون لك شيخ بتخاف تبدل الكلام. الشافعي رحمه الله عليه قال كلاما تلاميذه على المسطره. ابو حنيفه قال قولا تلاميذه على المسطره. فما بال نبينا لا تلاميذ له. لازم نلعب في كلامه ليس الكلام الباطل. فلنالكم يا اخوانا يعني من الادب مع ربنا. قال الله لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. اسمعوا بيقول 950 كلوا له غلط مش 950 قدير 1000 سنة إلا 50 عاما. بيقول لك شو الفرق؟ اذا قال لك شو الفرق قول الفرق كبير. 950 هذا من لسان مخلوق زيك. 1000 سنة إلا 50 عاما من الذي على العرش. الاحق لا اتكلم بقوله يا شيخ. يعني يتلقفون بيت الشعر فيحتفون به ويتشدقون به ويتعالون به على الناس. فما بالنا لا نتلقف كلمات الله فلا نحيد عنها ولا نلتحد. لا بد أن نمسك فيها بحساب الرياضيات. 1000 إلا 50 هكذا يزعمون. بس قلت لك انه رياضيات لو شاء الله لقال. قال في الاعراف وعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربك 40 ليلة. فبقول هكذا. هذا قول الله وهذا قول الله ولا احيد. اتفقنا يا اخوانا؟ من هون تهدى. من فعل هذا وجبت له الهداية. من وجب فعل غير هذا اضل نفسه. طب اياكم ان تقولوا فلان لوطي. واضح؟ يعني حقيقة انت بتتشرف اذا بتكون لوطي. صح ولا لا؟ اذا في لك نسبة لنبي انت بشرف. فاذا انا محمدي مظبوط ورجل يفعل هدي النبي محمد فهو محمدي. ورجل يفعل هدي عيسى وعيسى ومحمد وموسى وابراهيم سواء ولا لا اخوانا؟ قال النبي في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال الانبياء اخوة لعلات دينهم واحد وامهاتهم شتى. فاذا كنت على اثر محمد عليه الصلاة والسلام فانت محمدي انت وكنت على اثر عيسى انت عيسي انت موسوي انت كذا ابراهيمي مسيحي لانه من اسماء المسيح عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب اذا كنت يعني اتيت على قوم يفعلون الفاحشة فنهيتهم فانت الان لوطي. مين اللوطي؟ انت يا شيخ. اللي ينهى هو اللوطي فهو رجل صالح. واضح اخوان؟ زي رجل اتى على قوم يعكفون على اصنام له قال الله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. هذا ابراهيمي. شيخ اخوان؟ ولا رجل اتى على قوم يعني لنقل يفسدون في الماء كتموه ويحجرونه على الفقراء فهذا رجل صالح على صالح. رجل كان قومه يعتدون على الناس ويبطشون في الناس ويقولون من اشد منا قوه فجاء فنهاهم فهو على هدى هود. لاحظ فكلهم في عباءة محمد عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذا جئت على قوم يعملون بعمل قومه فنهيتهم ووعظتهم مين اللوطي الشيخ؟ أنت لوطي وهم مفسدون. فإياك إن تقول لرجل يأتي الرجال شهوة اللوطي فتنسبه إلى نبي زي ما قال الخطيب إنهم كانوا يلوطوش. فهذه من شقلبة الدين يا شيخ. هذا من لأنه ما مقفوش على الكلمة وإنما جعل الدين كلمة. لن نمل أن نذكر الناس أن الله نادى المؤمنين بالقرآن 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أولها في البقرة وآخرها في التحريم. آخر نداء في الكتاب كان يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. هذه آخر نداء. أول نداء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا فعلمنا ما لا نقول وما نقول بعدين بتصيروا مؤمنين. يعني شو الفرق بيننا وبين المشركين إذا طفنا الكعبة؟ المشركون كانوا يقولون اسمع لبيك اللهم لبيك. أقول المشركون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجئنا نحن المؤمنون الموحدون قل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. شو الفرق بيننا وبينهم؟ كلمة ماشي. فإذا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح فبدلنا دين الله دخلنا النار بأيدينا وألسنتنا، صح ولا لا؟ فبالتالي كما قال الله في آخر سورة الأحزاب قال يا أيها الذين آمنوا عظموا، من الذي ينادي؟ استجيبوا لله وللرسول. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمال. فبعلمك أن إذا قلت قولا سديدا أصلح لك عملك، فالأصل تسديد القول لينصلح العمل. من أول من عقل هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل قال إن شعائر الإسلام شرائع الإسلام كثرت علي، فقل لي قولا في الإسلام لا أسأل أحدا بعدك. قال قل آمنت بالله ثم استقم، إنما أول شيء شو أعمل؟ قل القول الحق ثم استقم. واضح أخواننا؟ الحديث الصحيح اسمعوا، صلوا على نبي. يعني لو أن الناس اكتفوا بعلم محمد عليه الصلاة والسلام وعملوا بعلمه لدخلوا الجنة يقينا. فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، تعال أنا بدأ أجيب شيخ واحد، قل له شيخ أنا متى أؤمن؟ بكل اللي لازم تلتزم وتتقي الله وتنصلح. فبدأ بالأعمال. اسمع ماذا سيقول النبي، قال لا يؤمن أحدكم حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فعلق الإيمان على استقامة القلب، وعلق استقامة القلب على استقامة اللسان. فإيش أول شيء وجب عليك؟ استقامة اللسان، ثم بالتالي اضمن استقامة العمل واضمن حسن الإيمان. يا شيخ ما الكفر إلا كلمة؟ رجل قتل 100 نفس آمن دخل الجنة، رجل ما قتل أحدا ولا سرق ولا زنى وزعم لله ولدا دخل النار. كيف زعم لله ولدا؟ قالوا كلمة الكفر، قالوا كلمة الكفر دخل النار. رجل الآن يعمل بعمل نبي، عمل عمل النبي مثلا 100 عام يعني ما ضيع فرضا بميقاته ولا عمدا ولا شيء من حدود الله، آخر ثانية قبل الغرغرة كفر بربه قولا دخل النار ولن يخرج منها. سمعت شيء؟ رجل بالمقابل فعل فعل أسوأ خلق الله وأفجرهم، يوما لا يعني لا يقوم إلا على معصية ولا يعبيك إلا على كبيرة. واضح أخوان؟ عند الغرغرة قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دخل الجنة وقد بدل الله سيئاته حسنة. ليه؟ واضح أخوان؟ فلما يقول للناس الكلمة أخوان طيب عرفت ما هو اللوطي؟ واضح أخوان؟ فإياك أن تأتي لقوم يعني فتكون هذول اللوطيون تؤذي نبيا فتؤذي الله. إذا شاء الله الجمعة الجاية رح نتكلم في أمر مهم، فاحرصوا أن تحضروه، مهم جدا، يعلمنا الله فيه حياتنا الدنيا بالضبط ما هي عندنا، لن تعرف ما أنت فيه، لأنه إذا أردت أن تعلم ما الحياة الدنيا فاسأل الذي خلقها ما هي عنده. هذا مهم تعلم ما أهمك ما هو عند الله، فسنتعلمها من كتاب الله تعينك على الدنيا فيه. هذا العلم إن شاء الله إذا سمعته يعينك على الزهد فيها، لأنه من نعم الله عليك أن يزهدك الدنيا، ومن بلائه لك أن يملأ قلبك بها. المبتلى في الدنيا اللي على الدينار مسكينة مبتلى، مبتلى، تعيس عبد الدينار والدرهم، تعيس عبد بنامش مسكين بنامش. اما الزاهد يعني شو الزاهد؟ قد يكون غنيا زاهدا وقد يكون فقيرا غير زاهد. جشع في فقير ما يعني مجنون على الدنيا، الفهم مجنون على الدنيا، وفي غني مشتاق ربنا بعد اجت راحت راحت. هذا زاهد وهو غني ثري. وفي رجل فقير ليس زاهدا ومش طايق الرغيف. واضح اخوانا؟ طيب اللهم ربنا العظيم ملك السماوات والارض رب الاولين والاخرين الذي يرانا ولا نراه ويقدر على ملكه كله ويرى ملكه كله ويعلم ملكه كله ويعلم كل شيء العظيم العليم العلي الكبير الحكيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ورب نوح وإبراهيم وموسى والروح عيسى بن مريم وخاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا املأ قلوبنا بالقرآن ونور القرآن وأعنا على اتباعه واجعله إمامنا في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تزيدنا علما بالكتاب وعلما بك وعلما بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته وهدايته. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وما أسلفنا وما قدمنا وما أخرنا وما أصغرنا وما أعلنا. اللهم ربنا شفع فينا نبينا عليه الصلاة والسلام وبصرنا بعيوبنا وذنوبنا وتولنا واربط على قلوبنا. اللهم ربنا نسألك بأعز الأسماء عندك بما لا ترد به سائلة أن تجعلنا من عبادك المخلصين المرتضين. اللهم ربنا إذا خرج الخبيث الأعور الدجال ونحن في الناس فاربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحاب الكهف وكما ربطت على قلوب الصديقين من المخلصين. اللهم ربنا إذا نزل عيسى بن مريم فاجعلنا من رجاله وخاصته وحواريه. ثم ربنا توفنا على ملة إبراهيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا الملك العليم آمين.